السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بادئ في هذه الحلقة نعرض على معاليكم هذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، نستفتح به هذه الحلقة. السائل يقول: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده؟ جاء في شرح الطحاوية أن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. أولا، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد إلا بالاعتراف به والإيمان به والإدعان له. والحديث جاء مرفوعا وموقوفا، فرواه اللذكائي في شرح السنة، وفيه من لم يسمى. هذا إيش؟ الموقوف المسؤول عنه، خبر ابن عباس. وأما المرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرواه بنحوه الطبراني في الأوسط، وفيه هانئ ابن المتوكل، وهو ضعيف. والله أعلم. وعلى كل حال، الخبر بطريقيه المرفوع والموقوف كله ضعيف، ولا شك أن من كذب بالقدر لا نصيب له في الإيمان، كما جاء السائل أو السائلان إلى ابن عمر وقالوا أنهم جاءوا من بعيد تقفرون العلم، وسألوه أنه خرج في ناحيتهم طائفة يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر: إذا رأيتهم فقل لهم إني بريء منهم وهم براء مني، يعني ولا يصح إيمان إلا بالإيمان بالقدر. وهذا في صحيح مسلم في أوله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: هل تنقضي العدة بإجهاض الجنين من غير قصد؟ إذا سقط الجنين من غير قصد، إن سقط بقصد وقد تبين فيه خلق الإنسان، فإن كان المقصود من مسقطه التحايل على إسقاط العدة أو استعجال الأمر، فمثل هذا يقول أهل العلم أنه يعاقب بنقيض قصده في مسائل كثيرة. لكن إذا كان الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، وهو ما تم الطور الأول والثاني 40 ثم 40 ودخل في 81، الغالب أنه يتبين فيه خلق الإنسان، وبهذا تنتهي أمه من عدتها إذا تبين فيه خلق الإنسان. ابن قدامة أطال في تفصيل الصور والحالات، قال: مسألة، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة، لأن خلق الإنسان تترتب عليه أحكام الأم، ونفخ الروح تترتب عليه أحكام الجنين، يعني كونه يسقط بعد تصوير ولو لم تنفخ فيه الروح تخرج الأم من عدتها، وإذا نفخت فيه الروح ترتبت عليه أحكامه، يغسل ويكفن ويدفن ويصلي عليه ويدفن، ترتب عليه أحكامه لأنه نفس منفوسة. هذا من حيث الإجمال. فصاحب المغني يقول: والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان حرة كانت أو عامة. وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا لم يخلو من خمسة أحوال: أحدها أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم يعني العلماء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ولا يعلم أنه ولد إلا بتبين خلق الإنسان. الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا، فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام، لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث: ألقت مضغة لم تبين فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنها مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به لا صورة فيها، فالقوابل يقولون أنها مبتدأ خلق آدمي ولكنه ليس بآدمي في الحقيقة، فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ولكن تصير به أم ولد، لأنه مشكوك في كونه ولدا فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة مع الشك في رقها، يعني احتياط للطرفين، احتاط للحرة واحتاط للأمة رحمه الله تعالى. ولم يذكر العدة، فقال بعض أصحابنا على هذا تنقضي به العدة، صارت أم ولد انقضت العدة، وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي، لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور، والصحيح أن هذا ليس برواية في العدة لأنه لم يذكرها ولم يتعرض لها. الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة ولا تصير به أم ولد، لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل، نص عليه أحمد فقال: أما إذا كان علقة فليس بشيء، إنما هي دم لا تنقضي به عدة ولا تعتق به أمة، ولا نعلم مخالفا في هذا إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة وفيه الغرة، والأول وصح عليه الجمهور. وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد 80 يوما منذ أمكنه وطؤها، يعني إذا مضى عليه 80 يوما بمعنى أنها أنهت الطور الأول أو 40 الأولى ثم أنهت 40 الثانية وانتقلت إلى الطور الثالث، فإنها حينئذ إن وضعته بعد انقضاء الطور الثاني فهذا تنقضي به العدة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد 80، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يسأل ويقول: ما حكم حك الأسنان الأمامية للتجمل، حيث إني طلبت من الطبيب أن يحكها لأنها مشرشرة؟ في صحيح البخاري عن علقمة، يعني بن قيس النخعي، عن عبد الله وابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن والمتنمصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله متفلجات. ويقول النووي في شرحه على مسلم: وأما المتفلجات بالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج أو الفلج، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك يقول النووي العجوز ومن قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت أتش المعاني هذه فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضا الوشر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت لعلاج مثلا بأن كان في أسنانها ما تقذر به أو ما يؤلمها يتسبب في أذاها وضررها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر يقول: هل يشرع للمرأة أن تجهر في الصلوات الجهرية إذا صلت في بيتها؟ إن كانت المرأة خالية في بيتها أو مع محارمها أو حولها نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة، وإن أمت النساء نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة. أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألا تجهر بالقراءة لئلا يفتتم بصوتها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ الإمام فالمأموم ينبهه بالتسبيح، وأما من الرجال، وأما المرأة فهي تنبهه بالتصفيق لئلا يظهر منها لفظ يفتتن به الرجال. وعلى كل حال إذا كانت خالية في الصلوات الجهرية تجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك، أو في حكم الخالية بمعنى أنه لم يكن حولها إلا نساء أو تأم النساء بحيث لا يكون هناك بحضرة رجال أجانب. وأما الرجال من المحارم فلا مانع أن تجهر بحضرتهم لأن صوتها لا يفتتننا به، والله أعلم. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل عن معنى قول الله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، وهل لذلك حكمة؟ اختلف أهل التفسير في عود الضمائر يرونهم مثليهم رأي العين، من الرائي ومن المرئي؟ هل المسلمون يرون الكفار مثليهم يعني ضعفهم رأي العين أو العكس؟ ولكل حكمة، ولكن البغوي رجح أن المسلمين يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم، قللهم الله تعالى في أعينهم، كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم، قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 626، لأن عدد المسلمين 313 ومثليهم كم؟ 626. 313 313 626. يعني يرون المشركين مثل عدد أنفسهم، يرون المشركين مثل عدد أنفسهم يعني المسلمين. 313 يعني ضعف المسلمين، مثل عدد أنفسهم يعني المسلمين. فإذا جمعنا 313 أو ضربناها في أثنين خرج الناتج 626. قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 626، وهم في الحقيقة كم؟ قريب من الألف، فهذا تقليل نسبي. ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم، يعني 313. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا يعني ضعفنا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. ثم قللهم الله تعالى أيضا في أعينهم حتى رأوهم عددا يسيرا أقل من أنفسهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال بعضهم: الرؤية راجعة إلى المشركين، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم. قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين ليجترئ المشركون عليهم ولا ينصرفوا، لأن المشركين لو رأوا المسلمين في عدد كبير نعم لا انصرفوا وتركوا القتال. فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا، وقللهم في أعين المؤمنين ليجترئوا. فذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، من أجل إيش؟ أن يجترئ المسلمون على قتالهم ويطمعوا في هزيمتهم. ويقللكم في أعينهم لئلا يفر المشركون من العدد الكبير من المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: هل انتظار الفرج عبادة؟ جاء في جامع الترمذي قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال: حدثنا حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته. وحماد بن واقد هذا هو الصفار، ليس بالحافظ. وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح، يعني المرسل الذي رواه أبو نعيم مرسلا أصح من حديث الترمذي. وفي علل الدارقطني سئل عن حديث الزهري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العباد انتظار الفرج من الله. فقال: يرويه بقية بن الوليد واختلف عنه. فرواه سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية عن مارك عن الزهري عن أنس، وخالفه نعيم بن حماد فرواه عن بقية عن مالك عن الزهري مرسلا، ولا يصح هذا عن مالك بوجه من الوجوه. وعلى كل حال في العلل دا علل الدارقطني، وفي العلل المتناهية لابن الجوزي قال أنبأنا الحريري، قال أنبأنا العشاري، قال أخبرنا أو قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمار، قال حدثنا عبد الله بن شبيب، قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال حدثنا سعيد بن مسلم أنه سمع علي بن حسين يحدث عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل، وانتظار الفرج عبادة. قال المؤلف ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا لا يثبت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.